بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثامن من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لما أرشدهم إلى الجهة التي منها يتعرفون صدق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، قال لهم: فإذا لم تعارضوه وبان عجزكم ووجب تصديقه فآمنوا دون الله، أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة، عباد أمثالكم، أي مخلوقون مملوكون أمثالكم، فدعوهم لجلب نفع أو دفع ضر، فليستجيبوا لكم، فليجيبوا إن كنتم صادقين في أنهم آلهة. ثم أبطل أن يكونوا عبادا أمثالهم، فقال: ألهم أرجل يمشون بها، مشيكم، أم لهم أيدي يبطشون بها، يتناولون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، أي فلما تعبدون ما هو دونكم؟ قل ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم في عداوتي ثم كيدون، جميعا أنتم وشركاؤكم. وبالياء يعقوب وافقه أبو عمرو في الوصل: فلا تنظرون، فإني لا أبالي بكم. وكانوا قد خوفوه آلهتهم، فأمر أن يخاطبهم بذلك. وبالياء يعقوب: إن ولي ناصري عليكم الله الذي نزل الكتاب، أوحى إلي وأعزني برسالته، وهو يتولى الصالحين. ومن سنته أن ينصر الصالحين من عباده ولا يخذلهم، والذين تدعون من دونه، من دون الله، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك، يشبهون الناظرين إليك، لأنهم صوروا أصنامهم بصورة منقلب أو بصورة منقلب حدقته إلى الشيء ينظر إليه، وهم لا يبصرون. المرئي: خذ العفو، هو ضد الجهد، أي ما عفى لك من أخلاق الناس وأفعالهم، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق حتى لا ينفروا، كقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا في الحاشية واحد رواه البخاري ومسلم متابع بعون الله عز وجل. وأمر بالعرف بالمعروف والجميل من الأفعال أو هو كل خصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع. وأعرض عن الجاهلين ولا تكافئ السفهاء بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عليهم. وفسرها جبريل عليه السلام بقوله صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. رقمها واحد في الحاشية واحد رواه الطبري في تفسيره متابع بعون الله عز وجل. وعن الصادق أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.